الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. نحمد الله على نعمة القرآن وعلى نعمة الإيمان والإحسان. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. جل الله جل وعلا الأعراب، بعدما كانت خفية، الأعراض كانت خفية، أكلت الأخضر واليابس، جاءت على المال فمحقته أحرقته، وجاءت على الأبدان فأنهكتها وأمرضتها، جاءت على الأبناء ففرقت وطلقت وعطلت وأبلذت، وعلل خفية أصحابها لا يعلمون بحقيقتها، أصحابها لا يرونها لا يشعرون بها. أصحابها يصلون ويقومون الليل ويقرؤون القرآن ويذكرون الله جل وعلا كثيرا ويتصدقون، ومع ذلك فالعلل خفية قوية. نعم، حينما يتجلى أو يختفي في البدن عارض قوي صاحب شؤم وخبث وسواد قوي، حينما يتوارى في العقل صاحب قوة وسواد، وفي الصدر والبطن والرحم صاحب قوة وسواد، وعلى فقرات الظهر والعصعص صاحب سم وسواد، في اليدين والعضلات صاحب سم وسواد، وقد قواه إبليس وقوته الأبالسة وقواه الشيطان وقواه السحرة بقوة وزاد، ليكون بأسا وقوة على الزوجين اثنين وعلى الذرية، على البيت وعلى النعمة، فهو ماحق معطل مدمر. نعم، بقوة، مع أن أهل البيت لا ينظرون إلى الغير إلا بالخير، إلا بالذكر والدعاء والحمد والشكر، لكن من يختفي في البدن لا يعلمون به. لقد جاء على زوجين فعطل كثيرا، لقد جاء على زوجين فأمرض كثيرا فضيق الصبر كثيرا، وجاء على البنات فطلق كثيرا، وجاء على الأبناء فطلق أيضا كثيرا، وجاء على الأبناء في الجامعة، سواء كانت الجامعة في البلد محق التخرج كثيرا أو حتى في بريطانيا أو أمريكا عطل كثيرا. ويصعب أن نجزم بالعقل أن الموفق في الجامعة حينما يحول إلى التخرج أن لا يوفق، وأن المال الزوج الذي كان يعلم بتجارته وسهمه ورفعته لا يوفق، وأن البدن الذي كان يعلم بصحته وجماله لا يوفق. فتمت علة خفية جلاها الله جل وعلا بالقرآن والرقية، وأظهر الله جل وعلا أن من تسكن شيطانة سمية حاسدة سوداء ساحرة قوية، فنجليها بإذن الله، ونراها الآن، نراها الآن بأم أعيننا وهي تتحرك في البطن بقوة. نعم، إنها تتحرك، هي من جاءت على الزوجة فعذبتها، وهي من جاءت على الأم وهي الزوجة والأم فعذبتها. عذبت فلذات كبدها ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا، بل جاءت على مال الزوج فعذبت أيضا. لقد جاءت بأسحار كثيرة، جاءت بأسحار كثيرة، لكن المؤمنة الغافلة ليست غافلة عن ذكر الله، ولكنها غافلة تغفل من آذاها في غفلة، من أسكن الجن في بطنها في غفلة، من أسكن الجن في عصعصها في غفلة، من أسكن الجن في قبلها وساقها في غفلة، من أسكن الجن والشياطين في رأسها في غفلة، وهي لا تعلم والجن لا يغفل، وهي تغفل والجن لا يغفل، والجن ظن أن الله غافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نراهم يهتزون، نراهم يتحركون في البطن يهتزون، في الأنفاس يهتزون، ونراهم الآن يصعدون حتى الصدر. فبسم الله نرمي وبسم الله نبدأ. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سنبدأ بسم الله. أيتها الحية السوداء الشيطانة، وقالت هذه الأخت وهذه الأم، هذه المؤمنة الموحدة، قالت بعد جلسات العلاج: نعم رأيت الحية لأول مرة في حياتي أمام وجهي، رأيتها لأول مرة في المنام أمام وجهي، لأول مرة أرى أني أتشنج في عضلة ساقي حقيقة، لأول مرة أرى أن العصعص يؤذيني، لأول مرة أرى ما أرى. أقول إن الحية تعي وتفهم وتعقل، فهي تدبر وتمكر، وهي من تباعد بمكر وخديعة، هي من تطلق الأبناء والبنات بمكر وخديعة. لقد كتبوا لها في السحر الإبليسي والسحر الشيطاني الكفري، في السحر الأسود العظيم بالدم بالنجاسات بآثار الزوجين، ألا فراشة ألا زواجة ألا متعة ألا أنسة، ألا رحمة ألا سعادة ألا ساعة، ألا رزق ألا خير ألا فضل ألا علو. فنراها الآن تتشنج، فبسم الله يوصل لها. إنها الحية القاتلة السامة السوداء العظيمة، إنها الدابة العظيمة، إنها الدابة ترتعد في القدمين، ترتجف في القدمين، ترتعد في القدمين، ترتجف تهتز تضطرب في القدمين. إنها الدابة العظيمة، إنها الدابة العظيمة. نعم أقول لكم سر، قالت لي حينما أسمع إلى آياتي البروج، إلى صوت البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأقول فيما صح عند مسلم من حديث الغلام وما أدراك ما الغلام في قصة أصحاب الأخدود، قال: وكانت هناك دابة عظيمة تحبس الناس، دابة عظيمة. فأخذ حجرا هذا الغلام وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. فقال بسم الله فرمى الدابة، في رواية أنها ثعبان عظيم، فرمى الدابة فماتت، فمر الناس، فآمن الناس برب الغلام. نعم إنها البسملة، وإنها التسمية، وإنها الرمية. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نراها تضطرب ترابا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جلاها الله في ضعفها، في ذلة في ذلة في ذلة في ذلة، جلاها الله. لقد عذبت كثيرا دابة عظيمة، حية عظيمة، ثعبان عظيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم شيطان رجيم عذب كثيرا حي عذبت حي حي عذبت حي حي عذبت عذبت الزوج بآثارها بآثارها بآثارها حي عذبت كثيرا حي أمرضت كثيرا حي فرضت كثيرا لا إله إلا الله. وهذا الغلم هذا الغلم حينما بلغ أمره إلى الملك الذي كان يسوس بالسحر وأراد أن يتخلص منه أمر الجنود أن يأخذوه إلى أعلى الجبل إلى أعلى الجبل وأن يرموه من أعلى الجبل. فحينما بلغوا أعلى وقمة الجبل ماذا قال الغلم؟ قال الغلم اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فارتج الجبل واهتز فسقطوا وأنجى الله الغلم. ثم عاود الرجوع إلى الملك قال قد أنجاني الله جل وعلا خذوه. فأخذوه إلى وسط البحر ثم قال اللهم اكفني بما شئت وكيف شئت. فانقلبت بهم السفينة فأنجى الله الغلم. نعم اللهم اكفها شر هذه الدابة بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفها شر الحية بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا شر السحرة بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم وما يعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم وما يعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم وما يعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم وما يعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا إله إلا الله. نراها تتقلب وهذه يسرنا. تدرون ما يسرنا؟ نحن نرد عذاب للجن ولكنها شيطانة كافرة آذت الكل فلن تؤمن حتى تذوق العذاب. خذها قاعدة مني، لا بد أن ترى البأس والشدة لأن لا تؤمن إلا بشيء محسوس رأته عند الشيطان وعند الأبرص وإبليس. كيف لك أيتها الخبيثة السامة كمهنة على السحر أن تمحق المال الكثير للزوج؟ بالله عليك والآن تضطرب في قدميه. كيف لك أن تطلق الإبنة الزوج يقول دون سبب مع أنها طيبة ويقول ما رأيت فيها عيب وما رأيت فيها سوء وما رأيت فيها شر لكن أريد أن أتنحى وأن أطلق. ثم قالوا خلاص طلق مع أن الإبنة تحبه ويحبها دون سبب. فوسوس لهم الشيطان أي نعم وربي الإبنة الأخرى أيضا الولد كذلك. أما في الجامعة تعطيه. إذن البيت يعيش تحت ظل ماذا؟ شدة السحر والسحرات والشياطين. عليكم الذل أخزاكم الله، عليكم الذل شلكم الله. اسمعيها يا حية، السحر عظيم، سحر عظيم. قال ربي وجاءوا بسحر عظيم. ساحرك عليم. نعم كما وصف ربي سحار وساحر عليم. جعلوا في مكان مظلم اجتمعت فيه كل قوة للسواد والنجاسة والشر، آثار الجماع والفرش، صور وآثار، عقد وصور، ظلام وقبور، حرق ونار، حرق ونار، حرق ونار، حرق ونار، نار نار، حرق ونار، حتى تكون هذه الأمة في الحرق والنار. أحرقتم قلبها، أحرقتم خدها، أحرقتم بطنها، أحرقتم عظامها، أنفاسها، بيتها، زوجها، أبناءها. فاسمعوا، هي النار كما أحرقت بآي النار تحرقون لعلكم تضطعظون. فاسمعي أيتها الشيطان الحية، أيتها الكافرة الحية، جلاك الله، فعي كنت لا تجلي حركة ولا إشارة، وكنت في خفاء واختفاء، وجلاك الله جل وعلا، فأنت الآن في الكربلة واختفي. وهذا نصر من الله، والضعف عليك ظاهر، والذلة عليك ظاهرة. فمن ينقذك من النار؟ أين هم الأبنسة؟ أين هم السحرة؟ أين هم الشياطين؟ أين هم الكفرة؟ أين هم الفجرة؟ أين هم الطغاة؟ أين هم الجبارون؟ أين هم المتكبرون؟ أين هم السحرة؟ السحرة الأفارقة، السحرة المجوس، أين هم؟ أين هم؟ أين هم؟ سحرة عظام يرتقدون في خصرها، في ظهرها، يهتزون في عورتها، في قدميها، في ساقيها، في فخذيها. الآن الاهتزاز أصبح يبدأ بك بحبة، يبدأ برأس صغير كالنملة، فيبدأ الاهتزاز والحركة حتى يغمى الجسد كله كالأمواج العاتية. وما رميت إذ رميت، الآن نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يتقلبون هنا وهناك كما قلبت في العذاب تقلبون جزاء وفاقا. فلنبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله. فالحمد لله الذي جلاه. سنين كم مضى على هذا الزواج؟ أقل ما نقول فوق 20 أو 30 سنة، نقولها صح، فوق 30 سنة، فوق 30 سنة. يقول الزوج نعم فوق 30 سنة. وإذا تأملت ستجد العلل قابعة مختبئة سنين وعقود، لكنه كلما علت السنوات وقدمت الأعوام، كلما اشتدت المحن عصرا وطحنا وعجلا، ولكن الناس تؤمن بالقضاء والقدر فتقول هذا قدر، قدر الله ما شاء فعل. المؤمن ولكنه يرى أنه يتراجع نفسيا، جسديا، جماليا، يتراجع ماديا، يتراجع في مقامه مع الناس، في وجهته مع الناس، وهو لا يعلم. يقول الأمر عادي لأن أصل عقله بعيد عن الشعوذة، بعيد عن الكفر، بعيد عن السحر، بعيد عن جن والشياطين. يقول هذا بعيد عني فكيف يأتون إلي؟ وهم في بدنه ينخرونه ويعذبونه ويحطمونه ويهشمونه. أرحبتم؟ فاسمعوا أيها معشر الكلاب الضالة، حيات حيات، انظر الآن الشفتين كيف تلهت كالكلاب، شفتيها الآن تعمل هكذا، شفتيها كالكلاب كالكلاب كالكلاب الضالة. كل بدن يجمع يحوي يعني مفاجآت وصدمات ومصائب، كل جسد على حسب بماذا صنع وما أخفي داخله، صاحبه لا يعلم. نسأل الله أن يشل أيدي الكفر السحرة، نسأل الله تعالى أن يشل أيديهم وأقدامهم، وأن يقطع أنفاسهم. كانوا أبالسة، كانوا عفاريت، كانوا شياطين، كانوا إنسا أو جنة. آمين آمين آمين. نبدأ بسم الله. اسمعي أيتها الشيطانة الحية، اسمعي أيتها الشيطانة الكافرة الساحرة التي ما رأت بسبك يوما فيه خير، قلبتها في العذاب وفي سوء العذاب. تسمعي، تسكنين بطنها، خصرها، رحمها، أحشاءها، أمعاءها، تسكنين، خالطت أنفاسها، دقات قلبها، جنينها، آذيت صغيرها وكبيرها. فاسمعي أيتها الشيطانة السحرة، أنت ومن معك

ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أرأيتم فما أصبرهم على النار. اسمع، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار. إبليس وجنوده هم وقود النار. الكفرة الفجر هم وقود النار. أولئك هم وقود النار. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. يتبعك رضوان الله وأنتم اتبعتم السخط من الله. اتبعتم رضا من إبليس وهو سخط من الله. اتبعتم طاعة للسحرة والأبالسة وهي سخط من الله. فاسمع، أذيتم هذا البدن وزوجه وأبناءه وذريته لترضوا ساحر والساحرة وإبليس وأبالسة وهذا سخط من الله. فاسمع يا من تسمع واسمعي يا من تسمعي، آذيتم لترضوا سحرة كفر فجرة إبليس أبالسة وهذا سخط من الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا لما تفهموا هذا الوعظ وهذا القرآن وهذه الحجة وهذا البيان فأسلموا، ما دمتم ترتعدون وتقتربون عند سماعها، أي عقلتم هذا المعنى وفهمتم معناه فآمنوا. إياكم أن تكونوا مع إبليس والأبالسة حصب جهنم. إياكم أن تكونوا حطب لجهنم. إياكم أن تكونوا وقود للنار. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد

كل شيطانة ساحرة تعذب كل شيطانة ساحرة بسم الله تعذب كل شيطانة ساحرة بسم الله تعذب كل شيطانة ساحرة بسم الله تعذب كل شيطانة ساحرة تعذب كل شيطانة ساحرة بسم الله تعذب تحرق كل شيطانة سوداء حية سوداء بسم الله تحرق كل شيطانة سوداء تحرق كل شيطانة سوداء كل شيطانة سوداء تحرق كل شيطانة سوداء تحرق كل شيطانة سوداء تحرق كل شيطانة سوداء تحرق كل شيطانة سوداء بسم الله تحرق كل شيطانة سوداء تحرق كل شيطان سوداء تحرق كل شيطان سوداء تحرق كل شيطان سوداء بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق تحرق كل شيطان سوداء شيطان سوداء بسم الله تحرق كل حي شيطان حي شيطان تحرق كل حي شيطان ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا ساحر حيا بسم الله تعذب كل شيطانة سكنت من قديم تحرق كل حية سكنت من قديم تحرق كل حية سكنت من قديم تحرق كل حية سكنت من قديم بسم الله تحرق كل شيطان ساحر حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر بسم الله الله أكبر من كل شيطان سكن من قريب شيطان سكن من قريب شيطان سكن من قريب شيطان سكن من قريب شيطان سكن من قريب شيطان سكن من قريب شيطان توارى من قريب بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يعذب كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يعذب كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يعذب كل شيطان سكن من قديم توارى من قديم سكن من قديم توارى من قديم بسم الله يعذب كل شيطان بسم الله يعذب لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم توارى في البدن يبطل كل سحر عظيم عقد في البدن يبطل كل سحر عظيم جدد في البدن يبطل كل سحر عظيم خدامه أبارسة حراسه أبارسة خدامه أبارسة حراسه أبارسة يبطل كل سحر عظيم خدامه أبارسة حراسه أبارسة خدامه أبارسة حراسه أبارسة خدامه أبارسة حراسه أبارسة يبطل كل سحر عظيم خدامه أبارسة حراسه أبارسة خدامه أبارسة حراسه أبارسة بسم الله يبطل كل سحر عظيم خدامه أبارسة حراسه أبارسة خدامه أبارسة حراسه أبارسة بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم خدامه أبارسة حراسه أبارسة خدامه أبارسة حراسه أبارسة يبطل كل سحر عظيم خدامه أبارسة حراسه أبارسة في البدن أبارسة حول البدن أبارسة مع الأسحار أبارسة في البدن أبارسة حول البدن أبارسة مع الأسحار أبارسة خدامه أبارسة حراسه أبارسة في البدن أبارسة حول البدن أبارسة في الأسحار مع الأسحار أبارسة بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم للأبارسة للأبارسة يبطل كل سحر عظيم لكل عفريت توارى عفريت توارى عفريت توارى عفريت توارى في البدن توارى عفريت توارى حول البدن توارى عفريت توارى في الأسحار توارى عفريت عفريت توارى بالأسحار توارى عفريت توارى عفريت توارى في الأسحار توارى الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان في الرأس شيطان كبير في الصدر شيطان كبير على القلب شيطان كبير في البطن شيطان شيطان شيطان شيطان كبير في اليدين شيطان في اليدين شيطان في القدمين شيطان في القدمين شيطان في اليدين شيطان في القدمين شيطان في اليدين في اليدين في اليدين شيطان في القدمين في القدمين في القدمين شيطان شيطان كبير في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين شيطان في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين شيطان في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين شيطان في القدمين شيطان في اليدين شيطان في القدمين شيطان في اليدين شيطان في القدمين في القدمين في القدمين شيطان في القدمين شيطان في القدمين شيطان في القدمين في القدمين في القدمين شيطان في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين شيطان في القدمين في القدمين في القدمين شيطان في القدمين شيطان في القدمين شيطان في القدمين شيطان في القدمين شيطان شيطانا في القدمين شيطانا في القدمين شيطانا في القدمين بسحر برشاش في القدمين بسحر مدفون في القدمين بسحر برشاش في القدمين برشاش مخطى مخطى مخطى سكنت القدمين بالمدفون سكنت القدمين بالبرشاش والمخطى سكنت القدمين بالمدفون بالمدفون سكنت القدمين حية حية حية في القدمين شيطان شيطان شيطان في القدمين حية حية في القدمين شيطان شيطان في القدمين حية حية في القدمين شيطان شيطان في القدمين حية حية في القدمين شيطان شيطان في القدمين حية حية في القدمين شيطان شيطان في القدمين حية حية في القدمين شيطان شيطان في القدمين حية حية بالمرشاش والمخطى سكنت القدمين بالمرشاش والمخطى سكنت القدمين بالمرشاش والمخطى سكنت القدمين بالمرشوش والمخطى سكنت القدمين بالمرشوش والمخطى سكنت القدمين بالمرشوش والمخطى سكنت القدمين بالمدفون بالمدفون بالآثار مدفون بالآثار مدفون بالآثار مدفون بالآثار مدفون بالآثار مدفون بالآثار مدفون سكنت القدمين في القدمين سكنت القدمين في القدمين تارك في القدمين تارك في القدمين شيطان سوداء سامة شيطان سوداء سامة شيطان سوداء سامة شيطان سوداء سامة شيطان سوداء سامة شيطان سوداء سامة شيطان سوداء سامة شيطان سوداء سامة حية سوداء سامة حية سوداء سامة أفعى سوداء سامة أفعى سوداء سامة شيطان سوداء سامة شيطان سوداء سامة حية سوداء سامة أفعى سوداء سامة في القدمين في القدمين بالمرشوش في القدمين بالمخطى في القدمين بالمدفون في القدمين بالآثار في القدمين في القدمين شيطان سكنت سكنت شيطان سكنت سكنت أذلت أذلت أمرضت أمرضت أبخر محقت محقت شيطان كبير شيطان كبير بسحر عظيم شيطان كبير بسحر قديم بسحر عظيم بسحر قديم بسحر عظيم بسحر قديم شيطان شيطان شيطان في الركب شيطان في المفاصل شيطان في الساقين شيطان في القدمين شيطان في السيف شيطان في المشي شيطان في الخطى شيطان في القيام شيطان شيطان شيطان شيطان في المحكم من البحر شيطان، بلحم البال شيطان، بالفراق والطلب، بالفراق والطلب، بالفراق والطلب، بالفراق والطلب، شيطان شيطان شيطان، بلحم البال، بلحم البال، بلحم البال، شيطان كبير، شيطان كبير، بجنودها بجنودها، بخدامها بخدامها، بحراسها بحراسها، بأوانها، شيطان ساحرة، شيطان ساحرة، شيطان ساحرة، شيطان ساحرة، شيطان ساحرة، شيطان ساحرة، حاسد ساحرة، حاسد ساحرة، شيطان ساحرة، حاسد ساحرة، شيطان ساحرة، حاسد ساحرة، شيطان ساحرة، حاسد ساحرة، شيطان شيطان، في الزوجين شيطان، في الأبناء شيطان، على الزوجين شيطان، على الأبناء شيطان، شيطان بسحر ما قد شيطان، وكلوها بسحر ما قد شيطان، وكلوها بسحر ما قد شيطان، بسحر محروق، بسحر محروق، في الهواء في الهواء، في النار في النار في النار، فيها بالنار فيها بالنار فيها بالنار، في أطراف النار، شيطان شيطان شيطان شيطان، تحرق بسم الله تحرق، شيطان حي تحرق، شيطان حي تحرق، شيطان حي تحرق، في العضلات تحرق، في الأعصاب تحرق، في العظام تحرق، في العروق تحرق، في الدماء تحرق، في الجلد تحرق، في الجلد تحرق، في القلب تحرق، شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب تحرق كل حي بسم الله تحرق كل شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم

على البيت في شراء البيت على البيت في شراء البيت على البيت في شراء البيت على البيت في شراء البيت على البيت في جمال البيت على البيت في شراء البيت على البيت في جمال البيت حاسدا تبطل كل عين حاسدا في البيت حاسدا في جمال البيت حاسدا في زينة البيت حاسدا في أثاث البيت حاسدا تبطل كل عين حاسدا بسم الله يبطل كل سحر مدفون معقود مرشوش في البيت مدفون معقود مرشوش في البيت مدفون معقود مرشوش في البيت مدفون مرشوش معقود في البيت مدفون مرشوش معقود في البيت مدفون مدفون في البيت مدفون في جنبات البيت مدفون في مساجين البيت مدفون مدفون مدفون في البيت مدفون في البيت مدفون في البيت مرشوش في البيت معقود في البيت معقود في البيت معقود في البيت معقود في البيت معقود في البيت في البيت في البيت شياطين في البيت شياطين في البيت أبانسة في البيت عفاريت في البيت سحرة في البيت خدام في البيت حراس في البيت خدام في البيت حراس في البيت أصحاب في البيت أصحاب في البيت بالأبناء في البيت بالبنات في البيت بالأزواج في البيت أصحاب في البيت أصحاب في البيت أصحاب في البيت طلقت في البيت فرقت في البيت عذبت في البيت أرغبت في البيت محقت في المال في البيت أصحاب أصحاب أصحاب خدام خدام في البيت خدام في البيت في البيت بالأصحاب بالأصحاب في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت أصحاب في البيت أصحاب في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في مساجين البيت في أشجار البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في مسبح البيت في البيت في حوش البيت في البيت في البيت لتشويه جمالها خدام في البلد والبيت حراس في البلد والبيت سحرة في البلد والبيت سحرة في البلد والبيت شياطين في البلد والبيت شياطين في البلد والبيت شياطين في البلد في البلد في البلد والبيت في البلد في البلد في البلد والبيت ولهذا منذ أن اشتروا البيت وهم من وراء منذ أن وسع الله عليهم بالبيت الواسع وهم في الضيق والشدة البيت الواسع كان سبب الهم والغم الشؤم في ثلاث الشؤم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث في المرأة والدابة والبيت والبيت. منذ أن جاءوا إلى البيت وهم في الهم والغم وطلاق الأبناء وطلاق البنات ومحق المال والأمراض، لأن الحسد والعين تكالبت والسم والأسحار في البيت في الأبدان والبيت في الأبدان والبيت. خدام وحراس جلاهم الله جل وعلا، سحرهم عظيم في البيت، السحر في البيت، سحركم جلاه الله في البيت، سحرت في البيت، سحر في البيت، سحرت في البيت، سحر على جمال البيت، سحرت على جمال البيت، سحر على جمال البيت، سحرت على جمال البيت، سحر في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، سحرت في البيت، سحر في البيت، سحرت في البيت، سحر. يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بالأثر في البيت، بالخطى في البيت، باللباس في البيت، بالشعر في البيت، بالصور في البيت، بالإبر في البيت، بالطلاسم في البيت. يبطل كل سحر عظيم، معقود في البيت، مرشوش في البيت، معقود في البيت، معقود، معقود، معقود، معقود، معقود، معقود، معقود، معقود، تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تحل العقد. يبطل كل سحر معقود في البدن والبيت، معقود في البدن والبيت، معقود في البدن والبيت، معقود في البدن والبيت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وجاءوا بسحر عظيم. إذا السحر اللي عندكم في البيت واضح، الأمور واضحة الآن. والله أنا قلت له، أنا دايم أتخيل كذا بين عيوني لما كان نجي بيتنا لسه مو ما في بلاط، يعني لسه في أحد يسوي شيء، في شيء، في جو. هو سبب الآن الطلاق اللي منذ جيت البيت وطلقت الإبن الأولى والثانية، تزوجت وطلقت أيه. منذ وضعت قدمك في البيت بدأت تنزل عليكم هذه المشاكل. بيتنا تعرف من يوم ما سويناه، جمال البيت، يعني جمال البيت واتساع البيت وكذا. نعم، تعرف بيتنا احنا 15 سنة لسه أبواب حديد، بس لسه الحديد حقه هذا ما ركبناه. سبحان الله، خلاص موقف 15 سنة، وقف كل شيء، موقف كل شيء، ولا إضافة واحدة في البيت، خلاص خلصنا وجلسنا، خلاص نقولك برنامج جزء.